الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا فيما يتعلق بالرد على الجهمية. من معه محمود في كشف يأتيني به. وتعلمون ان احنا ما نقصدك انت، ارتاح بس. بس ارتاح بس. لا لا مش امشي، اللي معاك بيعمل زي ما انت بتعمل. بارك الله فيك يا شيخ حمد. وسيئة الكهرباء بس لاحظت يا سيد. قصدنا بارك الله فيكم ان من دين المرجئة انهم لم يجعلوا الصلاة من الدين، ولا الصيام من الدين، ولا الزكاة من الدين. فالآن المؤلف رحمه الله تعالى عقد فصلا، هذا الفصل فيه ماذا؟ ذكر الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها ذكر أن ترك الصلاة كفر. لو كان ترك الصلاة لا يؤثر في الإيمان بشيء، ولا يفسد الإيمان بشيء، ولا يضر الدين بشيء، دين العبد. فلماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ترك الصلاة كفر؟ سواء كان كفرا مخرجا من الملة على رأي جماعة من أهل العلم، أو كان كفرا غير مخرج من الملة على رأي جمهور أهل العلم. الآن من أجل هذا عقد الإمام الأجري رحمه الله تعالى هذا الفصل، قال: باب كفر من ترك الصلاة. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. في هذا تحذير، في هذا تشميع، في هذا ذكر أن هذا العمل كفر. وهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يقول: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. الذين قالوا الكفر هنا هو الكفر المخرج من الملة، طائفة من أهل العلم. وأما الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي، وقول عند الإمام أحمد في مذهبه أنما يكفر كفرا دون كفر، أي كفرا لا يخرج من الملة، أي ترك الصلاة خطر على العبد، سبب لعذابه، قد يفضي إلى كفره وخروجه من الملة. لأن الصلاة هي أعظم ركن عملي بعد الشهادتين. وهذه الصلاة مفروضة في الشرائع من قبلنا، لكن بكيفيات مختلفة، بكيفيات مختلفة وهيئات مختلفة. والصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر. والصلاة خير ما يأتي الناس، والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أعرض عن ذلك كله المرجئة. فمن هنا عقد المؤلف هذا الباب: كفر من ترك الصلاة، سواء كان كفرا مخرجا من الملة أو لم يكن كذلك. أما إذا جحد الصلاة وأنكر فرضيتها وبموجب هذا تركها، فهذا كفر مخرج من الملة، متفق عليه مجمع عليه بين العلماء قاطبة. إنما الاختلاف في من تركها تهاونا وكسلا، الاختلاف في من تركها تهاونا وكسلا. أما إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا وعرض على السيف فآثر أن تضرب عنقه ولا يصلي، دل ذلك على جحود في قلبه، دل ذلك على جحود في قلبه. من الناس من يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وتواني، وإذا عرض على السيف فإنه يؤثر أن تضرب عنقه ولا يسجد لله سجدا. فهنا يرحمك الله، هنا دل هذا الموقف وهذه الصورة على أن هذا جاحد بهذه الفريضة. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد الآدمي اللي معه كشاف، اللي هو معه محمول فيه كشاف، أطفئوه مشان لا تنتهي حجارة. انظروا كشاف من هذا. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد الآدمي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، قال: سمعت ابن جريج. من ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه المكي. قال: سمع أبا الزبير. من أبو الزبير؟ محمد بن مسلم بن تدرس المكي أيضا. قال: سمعت جابر بن عبد الله، وأبو الزبير مدرس لكنه قال سمعت جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا الحسن بن عرف، قال: حدثنا أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن عن ليث عن أبي الزبير، وليث هذا هو ابن سعد، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، أو بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: حدثنا فضل بن زياد، قال: أخبرنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني حسين بن واقد، قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: حدثنا أبو نصر، ليس محل بحثنا الآن الترجيح بين القولين الواردين في حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا، ولكننا بصدد الرد على المرجئة فيما ذهبوا إليه. أما المسألة فهي مبسوطة في كتب الفقه. قال: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي، قال: حدثنا أبو بكر المروزي، قال: أخبرنا أحمد بن حنبل، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن المسعودي. من المسعودي؟ لو عرفتموه لكم 10 دنانير. المسعودي ما عرفتموه؟ ما معكم تقريب جميعا؟ المسعودي هذا ما عرفتموه؟ سبحان الله، وأنا لا أذكره كذلك. قال: عن القاسم قال: قال عبد الله عن ابن مسعود: الكفر ترك الصلاة. انظروا يا شيخ في الأنساب الأخير، هو الجريري اسمه ايه؟ سليمان بن ياس الجريري سعودي، انظروا كده. قال قال عبد الله يعني ابن مسعود ابو عبد الرحمن الصحابي الجليل الذي له المناقب المشهورة والفضائل المعروفة، منها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: أتعجبون من دقة ساقه أو ساقيه؟ إنها تعدل عند الله أو أثقل عند الله من جبل أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. أبو عبد الرحمن مات في العام 31، وصاحب المدرسة الفقه في الكوفة قديما. نعم عبد الرحمن، ارجع في الأسماء. واحد فقط مسعودي، واحد ايش اللي هو، ارجع له كده. تذكرون يا اخوة ان المسعودي هذا اختلط في اخر عمره، وكان ممن يدخل النمل في اذنه فلا يشعر، سبب الهذيان الاختلاط وتغير الحال. انا بالله انا اليه رجعون. قال يعني ابن مسعود، هذا من كلام ابن مسعود يا إخوة. وفي الحاشية قال: هذا الأثر حسن لغيره، الكفر ترك الصلاة. قال حدثنا جعفر بن محمد صندلي، قال حدثنا فضل بن زياد، قال أخبرنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا الوليد بن مسلم المدلس تدليس تسوية من محدث الشام، قال سمعت الأوزاعي. من الأوزاعي أيها الناس؟ عند أحمد، أحمد مصطفى، أبو رحمة بن عوف، ابن عمرو، ارفع صوتك. عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو البيروتي مات مختنقا في الحمام، دخل الحمام وأغلقت زوجته عليه من الخارج فنسيت، والحمام يعني البخاري، حمام عين البخار، دخل فاختنق فمات. ولا شك أن هذا من تكفير الذنوب وما إلى ذلك، ولا يشترى أن يكون من الشهداء في أنواع الشهداء. كان مفتي الشام وقاضيها، ورسائله إلى الملوك معروف الفصاحة والبلاغة والصدق والإخلاص. من قرأ منكم رسائل الأوزاعي أحب أن يقرأه ويكررها. قال سمعت الأوزاع عن القاسم بن مخيمرة في قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير. قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها الترك الكلي، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. يلا عندك الشيخ اسمه المسعودي. ارفع الصوت. قال صدوق اختلط قبل موته، فعلا اختلط حتى كان النمل يدخل في اذنه ولا يشعر. ايش يقول؟ اكمل. صدوق اختلط قبل موته وبغضه ان ما كان عنه بغداد فعلى الاختلاط. من سمع منه ببغداد فقد سمع منه بعد الاختلاط. هو كان المفروض لما بيختلط هكذا يحبس في البيت، مشكلته نزل للناس ويحدث برضه، فلما يأتي حدث يلخبط، يقدم ويأخر في الأسانيد والمتون وما إلى ذلك. ها؟ ده موضوع تاني يا شيخ حمدي. طيب ما في الآية برضه أنت بتنساهل إيه؟ وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فتروح فين؟ ما نفس الآيات. الله أكبر يا شيخ، الله يصلحك. ما نفس الآيات أهي. طيب موضوع تاني بقى. ما إحنا اتكلمنا فيها، كنا الكافر مخاطب بفروع الشريعة. ده موضوع ثاني، مش كبير شوية عليك، عالي شوية عليك. عالي شوية عليك. بارك الله فيك. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. إذا ما اسم المسعودي؟ ها؟ عند كريم ما سمعتش. عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد مسعود هكذا، ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود، المسعودي نسبة إلى عبد الله بن مسعود. معناه يا إخوان صدوق اختلط بآخرة، وضابطه أن من سمع منه بعد الاختلاط في بغداد فحديثه مردود. بارك الله فيك. أما الذين سمعوا منه قبل الاختلاط في غير بغداد فحديثهم مستقيم. بارك الله فيك. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن دمشق قال أخبرنا أيوب بن شويه قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي قال حدثني الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار أن المسور بن مخرمة أخبره حين طعن عمر رضي الله عنه أنه دخل عليه وابن عباس فلما أصبح أفزعه فقالوا الصلاة الصلاة، فقال نعم. طبعا هم مستغرب في الإغماء رضي الله عنه، فعايزين يصحوه فينبهوه بالصلاة. شوف ازاي بعض الناس اليوم لو عايز تنيمه تقول له الصلاة، ها غفلة، نسأل الله العفو والعافية. شوفوا كيف عمر مستغرق في يعني الإغماء، شديد عليه الإغماء بسبب المرض والطعن والدم اللي بينزل عليه بالنزيف، ومع ذلك قالوا الصلاة. قال نعم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى والجرح يثعب دما، أي يسيل بغزارة. الحديث هذا يا إخوان يقول أثر عمر الخطاب إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير الشيخ المصنف، وهو إمام ثقة حجة، ويشهد له الذي بعده. والأثر أصله في البخاري، قصة موت عمر وطعنه مطولة في صحيح البخاري. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصار قال أخبرنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا قرة بن خالد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن مسور بن مخرمة قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعنا فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، فقال الصلاة ها الله، إذن ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال حدثنا ابن مخلد، طبعا في نقل عن بعض الصحابة بتكفيرهم تارك الصلاة هونا وكسرا، وذكروا منهم عمر بن الخطاب. معنى قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول إذا قال لا أصلي فهو كافر، يعني إذا عرض على السيف فقال لا أصلي وآثر أن تضرب عنقه قال فهو كافر، أو هذه الرواية التي عن أحمد يكفر فيها ترك الصلاة هنا نقص، وإلا عن أحمد روايتان كما يقول الشيخ ابن عثيمين ثلاثة مذاهب ونصف مذهب تقول بعدم تكفير ترك الصلاة. معنى ثلاثة مذاهب، المالكية الشافعية الحنفية ونصف مذهب عند أحمد، معنى اللي أحمد قولان في المسألة. فذكر الإمام السكسكي رحمه الله في كتاب البرهان أن الرواية المشهورة المعتمدة في مذهب أحمد عدم تكفير ترك الصلاة تهونا وكسرا. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال أخبرنا أبو العوام القطان قال أخبرنا قتادة وأبان بن أبي عياش كلاهما عن خليد بن عبد الله العصري عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس. تأكدوا لهذا، يقول الحديث أو الأثر حسن، يقول خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس، على وجوههن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها. قال: وكان يقول: ويم الله، لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. فإن الله يعني من أداء الأمانات، مش أداء الأمانة فقط محصور في الاغتسال، لا، إنما الاغتسال صورة من صور أداء الأمانات. لكن لعظم هذا الشيء، وفيه لفت للمراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى. قال: الغسل من الجنابة. فإن الله تعالى لم يؤمن ابن آدم على شيء، أو لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها، الاغتسال أمر خفي يقع في الخفاء. قال: حدثنا جعفر بن محمد صندلي، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثني أحمد بن حنبل. من أحمد بن حنبل؟ ما اسمه؟ ما اسم أبيه الشيخ صلاح؟ لا، محمد، وأحمد بن محمد بن حنبل، حنبل ده جده، فبينسب إلى جده أصلا، هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله المروزي من مر، جاءت به أمه إلى بغداد وهي حامل فيه، عبرت كده من مر وراحت بغداد وهي حامل في الإمام، فوضعته في بغداد، فكان خيرا على الناس، أفضل أهل زمان، بارك الله فيك، أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتم. من حفظ البيتين عند أخينا عبد الرحمن زقزق، فإن لم يكن عند أخينا أحمد جمال صاحب مسجد دعوة، أنت الذي كنت تصلي قريب، أنت الذي صليت من الفجر الآن، جميل، يلا عندك البيتان. محنة مأمونة، اكتب يا شيخ أحمد، الكتابة بتعين على الحفظ، بارك الله فيك، اكتب: أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتف. يلا، من حفظ البيتين؟ محمد، محمد جمال، أنت محمد جمال، جميل، تفضل. عند كريم، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. عند هلال، وإذا رأيت لأحمد، أحمد سالم، مأمونة، فاعلم بأن سطوره ستهتك. أحسنت. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، وهو ممن رواته مستقيمة عن ابن لهيعة، فمن بقي أيها الشباب من العبادلة التي رواته مستقيمة عن ابن لهيعة، عند أخينا شكر، العبادلة عن ابن لهيعة، من هم؟ هذا واحد منهم، فبقي ثلاثة، من هم؟ عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن إيه؟ ابن مسلمة القعنبي، وجماعة كثيرون عن ابن لهيعة روايتهم مستقيمة، منهم قتيبة، عدد كثير. وابن لهيعة هذا هو مفتي الديار المصرية في زمانه، لكنه سيء الحفظ، مفتي الديار المصرية في زمانه، ما ظنوش ان ابن لهيعة رجل كده جاي من الشارع، لا، ده مفتي الديار المصرية في زمانه، لكنه للأسف ساء حفظه. منهم من قال بسبب احتراق كتبه، فصار يكون واحد عنده ثروة ما يملك من الدنيا إلا مكتبها بملايين، والمكاتب زمان مش مكاتب مطبوعات زي ما هي كما بين أيدينا، دي تلك مخطوطات، كل مخطوط حجمه كبير. اليوم يعني الناس يتنافسون لكي يصلوا إلى مخطوطات ابن لهيعة بالملايين، لو مخطوط منها موجود بالملايين بيبيعوه بيشتروه، يعني من 1200 سنة وزيادة. أما توصل على مخطوط في ذاك الزمن اليوم يباع بالملايين. أعرف رجل تاجر في المخطوطات ربما يدفع عربون لمخطوطة 6000 دولار، بس عربون ده عربون، ده لسه بقى ما تيجي مخطوط، فما بالكم. وقد تكون مخطوطة مضروبة، ما هو بيقول لك ده ورق جلد مثلا جلد غزال، ويطلع جلد أرنب، عاد جلد أرنب أي واحد يجيبه، وجلد قط أي واحد يجيبه، والحبر كل 100 سنة لها حبر خاص يعرفه المتخصصون. الحبر اللي من 1000 سنة معروف، واللي من 500 سنة معروف، واللي من 600 سنة معروف. ابن لهيعة ده كان مفتي الديار المصرية، لكن هو سيء الحفظ، لكن إذا جاء عنه 4 العبادلة هؤلاء، منهم عبد الله بن يزيد مقري الذي بين أيدينا، فرواياته عنه مستقيمة. ليه بقى؟ لأن هؤلاء أخذوا عنه قبل أن يسوء حفظه. معنا يا إخوان؟ شوفوا بقى المحدثين عاملين إيه؟ عاملين لكل راوي ملف خاص ترجمة، حتى ذكروا أن ابن معين رحمه الله تعالى جاءه أحد الرواة فقال أحدثك بحديث، فأخذ هذا الراوي يحدث بحديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا، قال لا كذبت، قال ليه تتكذبني ليه، قال لا ده أنا كنت جالس وانت في المجلس ده وكنت نايم ساعة ما المحدث حدث بالحديث، أسندت ظهرك كده على الجدار وأخذتك غفوة، فالمحدث بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وذاك انقطع عنه الإرسال وما قام إلا بعد 5 6 أحاديث، فدخل حديث لحديث. وابن معين قاعد يرصد أيه هو نام الساعة الفلانية في الإسناد الفلاني واستيقظ في الحديث الفلاني، قال له أنت ما سمعتش حديث ده، قال له صدق، لأنه بيخرجوا بقى بعد ما المجلس بينتهي في حاجة اسمها السماعات، في أول الغلاف أو في آخر الغلاف السماعات، إن احنا سمعنا المجلس ده في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، وكان حاضر معنا 50 60 كلهم بيكتبوا التوقيعات، توقيعات انهم حضروا المجلس، يشهد بعضهم على بعض. من اجل لو ضاعت نسختي اجيبها من الواحد اللي وقع له، اجيب منه نسختي لان انا حضرت وسمعت. شوفوا بيحفظوا حديث النبي عليه الصلاه والسلام باي كيفيه. فكان ابن معين عارف كل واحد هو سمع ولا ما سمعش، لا ده نام في الساعه الفلانيه، ده خذته غفوه كده. احيانا بعض المحدثين يجي تعبان في مجلس المحدثين تاخذه سنه، طب بعدين طب العلم يروح فين؟ يضيع العلم في الغفوه دي، يشوف بقى في الغفوه دي رؤيتين ثلاثه اربعه ها، وبعدين يستيقظ، فاذا بالمحدث في الحديث العاشر وهو تركه في الاسناد الاول في الحديث الاول، يركب ده على ده. طب هو بيكتب، عندما اخذته الغفوه وقف القلم، عندما ذهبت عنه يريد ان يوصل الحديث يظن انه ما زال في الاسناد الاول، فمن هنا عرف ابن المعين. فهم الآن يقول لك ابن لهيعة ده في ناس سمعوا منه أيام ما كان عقله تمام، عارفينهم واحد واحد، وفي ناس سمعوا منه بعد ما ساء حفظه عارفينهم واحد واحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النبي عليه الصلاة والسلام ما حدش نقل سنته ما فيش نبي من الأنبياء حد نقل سنته كما نقلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى كان أنس يعرف عدد الشيب في لحية النبي عليه الصلاة والسلام، 17 شيبة شعرة، 17 شعرة. عدها ازاي؟ ده حفظ بقى للدين. طب كانت صورته ازاي؟ كما كان جابر يقول: خرجت في الليل لألقى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان القمر في ليلة ضاحية، فيقول: فأخذت أقارن بين وجه النبي والقمر، فلهو في وجهي أحسن من القمر. طب ما هو نقل كل شيء، ما فيش بقى نبي من الأنبياء نقل عنه هذا. كان بياكل ايه؟ كان بيشرب ايه؟ كان بيلبس ازاي؟ كان نعله عامل ازاي؟ كان ثيابه عامله ازاي؟ انيته عامله ازاي؟ بياكل ايه بالضبط؟ بيخرج ازاي؟ بيمشي ازاي؟ ما فيش نبي من الانبياء نقلت سنته كما نقلت سنه النبي عليه الصلاه والسلام بالدقه، ونقلت شمائله كانك تراها رايا عين. وهذا من حفظ الله لهذا الدين. انتوا الان ابحثوا في موسى عليه السلام، هل نقلت سنته بالتفصيل؟ الجواب لا. ذكر ابن حزم ان ربما بعض التلاميذ من تلاميذ من اصحاب موسى بينه وبين موسى 700 سنه. هذا ذكر هذا ابن حزم في الفصل. كذلك بين اصحاب عيسى وعيسى ذكروا فجوات بعيده، مسافات بعيده. اما عندنا الحديث الضعيف له اسناد. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد من الدين. كان الزهري يحدث بالأسانيد، فقال له رجل: ألا ترسل؟ ما في داعي للأسانيد. قال: أتريد أن أصعد السطح بلا سلم؟ أنت رايح فين؟ أتريد أن أصعد السطح بلا سلم؟ ولذلك كان أبو علي الجياني يقول: ثلاثة أشياء اختصت بها للأمة: الإسناد والأنساب والإعراب. الاسناد، الاسناد من الدين. والانساب نسب الناس، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. ممكن بعض الناس انا رايتهم معاه نسب الى النبي عليه الصلاه والسلام، يعطي لك ورقه النسب من هنا الى الباب ده، يمدها كده مد. اي نعم، وصلها ببعضها صفحات لفيفها. انتوا ما رايتوش الاوراق الكبيره لفيفها لافه كده، اما تبسطها توصل عند الباب نسبه. طيب، والاعراب من خصائص لهم. الاعراب يعني ايه؟ الابانه، اعرب عما في نفسه ابان. انما شوفوا العجم كلام اعجمي مبهم، انما العرب عرب، يفصح يبين. هذا هي الاسناد، الانساب، الاعراب. شوفوا بقى عبد الله بن يزيد مقر ممن روايته مستقيم، عن من؟ عن عبد الله بن الله. قال: حدثني سعيد بن ابي ايوب، قال: حدثني كعب بن علقمه، عن عيسى بن هلال الصبري، عن عبد الله بن عامر بن العاص، ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر يوما الصلاه. شوفوا بقى الحديث عشان تعرفوا حجج الجماهير في عدم تكفيرهم ترك ايه؟ الصلاه. قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإضاءة، أو قال: نجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا إضاءة، أو قال: نجاة. ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهمان وأبي بن خلف. المحقق هنا مش عارف عندكم بيقول ايش، انا اعرف الحديث ضعيف بس مش عارف المحقق بيقول عندكم ايه؟ بيقول ضعيف، صح، اللي انا عارفه ضعيف. خير ان شاء الله، خليكم على التحقيق اللي معكم. قال: حدثنا احمد، قال: حدثنا محمد، قال: اخبرنا ابو عبد الله جعفر بن ادريس القزويني، قال: اخبرنا يحيى بن عبدك القزويني، قال: اخبرنا عبد الله بن يزيد المقري. متى عهدنا به؟ وذكر الحديث باسناده الى اخره مثله. قال: حدثنا ابو نصر محمد بن كردي، قال: اخبرنا ابو بكر المروزي، قال: اخبرنا احمد بن حنبل، قال: اخبرنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل بن معقل الخثعمي قال أتى رجل عليا رضي الله عنه وهو في الرحبة قال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي رحبة الكوفة فقال من لم يصلي فهو كافر وهذا قال أثر ضعيف عن علي رضي الله عنه قال محمد بن حسين رضي الله عنه هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب مثل حديث حذيفة وقوله لرجل لم يتم صلاته وهذا متفق عليه لو مات هذا لمات على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم مر معنا وفي لفظ لمات على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومثله عن بلال وغيره ما يدل على أن الصلاة من الإيمان ومن لم يصلي فلا إيمان له ولا إسلام قد سمى الله عز وجل في كتاب الصلاة إيمانا أريد أن أؤكد ليس مقصد الإمام الأجري الفصل في المسألة هنا فصل في مسألة من ترك الصلاة هونا وكسلا لو أراد الفصل فيها لذكر أدلة الفريقين ورجح بين القولين ولكن همه وجل مقصده أن يرد على المرجئة الذين لم يجعلوا الصلاة من الدين ولم يجعلوا الصيام من الدين ولم يجعلوا الزكاة من الدين بل جعلوا هذه أمور إن فعلت أحسن وإن لم يفعل فدينه كامل وهذا باطل قال ومثل عن بلال وغيره ما يدل على أن الصلاة من الإيمان ومن لم يصلي فلا إيمان له ولا إسلام قد سمى الله عز وجل في كتاب الصلاة إيمانا وما كان الله ليضيع أي صلاتكم لأن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أو تأسفوا وتحسروا على إخوانهم الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا على ذلك فنزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم قال وذلك أن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن حولوا إلى الكعبة ومات قوم على ذلك فلما حولت الكعبة القبلة إلى الكعبة قال قوم يا رسول الله فكيف بمن مات من إخواننا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس باب في ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه يعني هل يجوز أو لا يجوز لأن من علامات أهل السنة أنهم يقولون الإيمان قول عمل وأنه يزيد وينقص وأنه يجوز فيه الاستثناء للتبرك لا للشك يعني إيه الاستثناء يعني إذا سئلت أنت مؤمن قلت أنا مؤمن إن شاء الله من باب إيه التبرك بمشيئة الله عز وجل والتفاؤل وأن الإنسان يخاف على نفسه وعلى إيمانه لا من باب الشك لا من باب الشك لأنه لو قالها الرجل أنا مؤمن إن شاء الله على وجه الشك فهذا كفر بالله عز وجل فهنا إذا قال الإيمان قول عمل يزيد وينقص وأجاز أن يستثني في إيمانه فقد برئ من الإرجاء قليله وكثيره ظاهره وباطنه معناه قال ذكر الاستثناء في الإيمان لأن الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال قول يقولون يجوز الاستثناء مطلق معناه وقوم يقولون لا يجوز الاستثناء مطلق وأهل السنة والجماعة يقولون بالتفصيل إذا كان الاستثناء على وجه التبرك والتفاؤل والخوف وعدم الأمن من مكر الله لا بأس جائز معناه قال محمد بن الحسين من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء بالإيمان لا على وجه الشك لا على جهة شك نعوذ بالله من الشك في الإيمان ولكن خوف التزكية لما يقول أنا مؤمن إن شاء الله صح خايف أن يزكي نفسه قال ولكن على خوف التزكية الأنفس من الاستكمال الإيمان لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا وذلك أن أهل العلم أهل الحق إذا سئلوا وبعدين الاستثناء ده في باب الإيمان مش في باب الإسلام ما ينفعش إلا واحد قال لك أنت مسلم أنا مسلم إن شاء الله لا ده انت مسلم جزما، لان الاسلام على الظاهر والايمان على الباطن، فالباطن يعلمه الله لا تستطيع ان تكذب به معناه. فقال لا يدري اهو ممن يستحق حقيقه الايمان ام لا، وذلك ان اهل العلم من اهل الحق اذا سئلوا امؤمن انت؟ قال امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والجنه والنار واشبه هذا، والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن. وانما الاستثناء في الايمان لا يدري اهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقه الايمان ام لا. يعني لو قال انا مؤمن صورتها هكذا انه مؤمن كامل ايمان، طب وانت تعلم انك تستحق هذه الصفه؟ هذه الصفه صفة الصديقين. نعم. قال أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به من المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ هذا وطريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان عندهم، أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق في القلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون به، يتوارثون به، وبه يتناكحون، وبه تجري أحكام ملة الإسلام، ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بينا لك وبينه العلماء من قبلنا. روي في هذا سنن كثيرة وآثار تدل على ما قلنا. قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم عز وجل أنهم داخلون، وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام مقبرة وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، أرجو، مع أن هذا متحقق لأنه لا يريد أن يزكي نفسه. وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود أنا مؤمن، فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ فقال أرجو، فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ يقول هذا فيه ضعف. وإن ها حديث ضعيف اصلا، هتودينا فين انت؟ لا اله الا الشوال اللي انت عارفه. جزاك الله خير. ايش الحديث ده الشيخ احمد انت عارفه اكيد؟ إيه اسمه ايه اوله؟ لا الاسم للراجل، اسم الراجل اسمه ايه؟ ايوه حارث. يا حارث كيف اصبح؟ قال مؤمن ها؟ مؤمن الحق الى اخره الحديث. بارك الله فيك. قال وقال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ قال أرجو إن شاء الله. وهذا أثر صحيح يا أخوة. قال على كل حال كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب الإيمان لمن جاء بعدهم، حققها هذه الثلاث الكتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إن شئتم رجعتم إليه، فهي كتب لا يستغنى عنها. لابن ابي شيبه، للقاسم لابي عبيد القاسم بن سلام، واخر من شاء منكم الرجوع اليها رجع لها، فهي محققه مطبوعه. الاثار فيها اوسع من هنا. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى، وهذا مذهب كثير من العلماء، وهو مذهب احمد بن محمد احمد بن حنبل، واحتج احمد بما ذكرنا، واحتج بمساله الملكين في القبر المؤمن ومجاوبتهما له، فيقولان له على اليقين كن وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله. شوفوا كيف كلمة إن شاء الله، ويقال للكافر والمنافق على شك كن وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. قال حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ قال أما أنا فلا أعيبه. قال أبو عبد الله إذا كان يقول إن الإيمان قول عمل واستثنى مخافة واحتياطا ليس كما يقولون على الشك، إنما نستثني للعمل. قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهذا استثناء بغير شك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل. مش عارف وقت الشروق من فترة ربع ساعة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكتفي بهذا القدر يا إخوان من دروسنا الصباحية، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في المواعيد المعروفة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.